بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن الرهن لا يلزم أن يكون واجبا في حق المرتهن، قال إلا بالقبض، وأن استدامته شرط، أي أن المرهون كالبيت مثلا إذا كان تحت يد المرتهن فإنه يلزم، فإذا كان يلزم فما الذي يترتب عليه من الأحكام بعد أن قبض المرتهن الرهن؟ قال: ولا ينفذ تصرف، أي ولا ينفذ في الرهن تصرف واحد منهما فيه، كل واحد منهما أي من الراهن، ببيعه مثلا أو بهبته أو بوقفه، لأن ذمته أي العين، لأن ذمة العين مشغولة بالرهن، فلا يملك الراهن التصرف فيها، وكذلك المرتهن لا يتصرف في الرهن ببيعه أو إجارته ونحو ذلك، لأنه ليس ملكا له، وإنما كان تحت يده لتوثيقة دينه به. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 100,000 ريال ورهن بيته، فعلى قول المصنف وهو قول أكثر أهل العلم لا يلزم الرهن حتى يقبضه المرتهن بتخلية البيت وإخراج أهله منه، ويغلق البيت ولا ينتفع به، فصاحب البيت لا يستطيع أن يؤجره ولا أن يبيعه، لأن البيت مشغول بالرهن. وكذلك المرتهن وهو الدائن لا يستطيع أن يبيع البيت ولا أن يؤجره، لأنه ليس ملكا له، فيبقى البيت مغلقا. وكذلك لو أن شخصا مثال آخر لو أن شخصا اقترض من آخر 10,000 ريال ورهن سيارته، فحتى يلزم الرهن يقبض المرتهن السيارة ويوقفها، فصاحب السيارة لا يقودها ولا ينتفع بها ولا يبيعها، وكذلك المرتهن لا ينتفع بها ولا يبيعها، فتبقى لو 10 سنوات لو 20 سنة حتى يستوفى الدين أو يستوفى الدين منها أو من ثمنها. قال: بغير إذن الآخر، أي إذا أذن الآخر بالتصرف صح ذلك، لأنه حق له تنازل عنه. مثال ذلك: لو أن شخصا رهن بيته لآخر، فقال المرتهن: لا تخرج أهلك من البيت واجلس أنت في البيت، فإني قد أذنت لكم بالمكث فيه، يصح هذا ولا يمنع من اللزوم. وكذلك لو رهن سيارته وقال له: استخدم سيارتك أنا أذنت لك، يصح ويكون لازما، ليس للراهن حق الفسخ، لأن المرتهن تنازل عن انتفاع الرهن به وليس عن القبض، مثال آخر، لو أن شخصا اقترض من زميله 1000 ريال فرهن له الجوال، وقال صاحب الجوال: أذنت لك أيها المرتهن أن تنتفع بجوالي وتتصل به فهنا أذن صاحب الجوال بانتفاع المرتهن بالرهن فيصح. ثم استثنى المصنف رحمه الله مسألة واحدة، أن تصرف الراهن ينفذ ولو لم يأذن المرتهن فيه، فقال: إلا عتق الراهن، أي إلا إذا عتق الراهن العبد، قال: فإنه يصح، أي ولو لم يأذن المرتهن فيه، لأن العتق ينفذ بالقول، فلو قال: عبدي حر، ينفذ. قال: مع الإثم، أي يأثم لأنه لم يصدق مع المرتهن فاعتق عبده. وماذا يصنع المرتهن بعد أن زال الرهن من يده؟ لأن الرهن أصبح حرا فلا يمكن يباع، فقال في حق المرتهن ليضمن حقه: وتؤخذ قيمته، أي وتؤخذ قيمة العبد الذي أعتق، أي قيمة العبد المرهون الذي أعتق رهنا مكانه، أي وتؤخذ قيمة العبد بعد أن نقومه كم يساوي ونضعها في رهن مكان رهن العبد الذي أعتق. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى من آخر 50 صاعا من الأرز، يدفع الثمن بعد سنة، قال: وأرهن لك عبدي هذا، فقبض هذا العبد عنده، وبعد يوم السيد اعتق هذا العبد، فننظر كم يساوي هذا العبد. إذا كان يساوي هذا العبد مثلا 60,000 ريال، نأخذ هذه القيمة وهي 60,000، ونشتري بها رهنا آخر كسيارة مثلا، ونضعها رهنا مكان العبد، لأن عتق السيد لعبده فيه كذب مع المرتهن. والقول الثاني أن عتق العبد أصلا لا يصح لأنه مرهون كأنه باعه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيرد هذا العتق ويكون العبد على حاله رقيقا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عتق في عهده 6 أعبد، النبي عليه الصلاة والسلام أمضى في آخر حياته، أمضى 2 منهما وأبقى البقية، لأنه زاد عن الثلث في الوصية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمضي هذا العتق لأنه محرم. وكذا في الرهن، من اعتقه لا يمضي الرهن بعتق العبد لأنه مرهون وعتقه محرم. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على صحبه أجمعين.